أن محمد عبد ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، توقفنا عند قول الإمام البهاري رحمه الله تعالى، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. طبعا عرفنا أن هذا يعني أثر منقطع، وذلك أن السنة، قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعل الناس الاتباع. و يعني كان ذكر المحقق أثرا رواه الإمام محمد بن نصر المروزي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وطبعا أنا يعني قلت ليس عندي كتاب السنة، يعني أتعرف على درجة هذا الإسناد، فيعني بعد الرجوع إلى الإستند تبين أن الإمام محمد محمد بن نصر رواه من طريق الإمام الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وطبعا الأوزاعي لم يسمع من عمر بن عبد العزيز، فالأثر أيضا منقطع، فيعني لا يصح الأثر الأول عن عمر بن الخطاب ولا الأثر الذي ذكر في الهامش عن عمر بن عبد العزيز. وطبعا المعنى صحيح، المعنى صحيح، يعني لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون المتن صحيحا، ولا يلزم من صحة أو لا يلزم من ضعف الإسناد أن يكون المتن ضعيفا، يعني هذه قاعدة مهمة جدا. لا يلزم من صحة الإسناد أن يكون المتن صحيحا، ولا يلزم من ضعف الإسناد أن يكون المتن ضعيفا، فقد يكون الإسناد صحيحا سندا ضعيفا متنا، وقد يكون الإسناد ضعيفا سندا صحيحا متنا، يعني كما في هذا الأثر. فالكلام في غاية من الصحة، الكلام في غاية من الصحة، وغاية ما في الأمر في مسألة النسبة، يعني لا يجوز أن نقول قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طبعا نسبة الكلام إلى قائله هذه أمانة وعلم، يعني له أصله وله تقديره وله قيمته، فيعني كما أنه لا نتهاون في نسبة أي كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقوله، فكذلك أيضا للصحابة الكرام ولمن جاء من بعدهم. وفي النهاية يعني نحن ندندن حول صحة المعنى، أما فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر طبعا يعني يتضمن أحكاما شرعية يتعلق بالحلال وبالحرام، أما في غيره فقد بينت أن السند إذا صح عن الصحابة ولم يكن للصحابي مخالف، ولم يكن الصحابي ممن عرف عنه أنه يعني يقرأ في كتب أهل الكتاب أو يحدث عن أهل الكتاب، وكان الكلام يتعلق بأمور غيبية أو ذكر بعض الأجور المترتبة على بعض الأعمال، فإن هذا الحديث أو هذا الأثر الصحيح عن ذلك الصحابي يعتبر له حكم الرفع، يعتبر له حكم الرفع، يعني نعتني به كما نعتني بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. قال: وأعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هو يقول في هذه الفقرة يقول: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. يعني حتى ولو كان هذا المتكلم من أحكم الناس، لو كان قد يعني أوتي، كان قد أوتي فهما وبراعة وتمكنا، ففي الحقيقة إذا لم يكن ذلك مبنيا على الكتاب والسنة فلا حاجة لنا إلى عقله، لا ينبغي أن نلتفت إلى عقله ولا إلى ما يخرج من فمه، لأن الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك، أغنانا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأفهم الخلق على الإطلاق للكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء هم الذين ينبغي أن نعتني بكلامهم وأن نعرض أدلة الكتاب والسنة على أفهامهم، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأن الله تعالى حملهم أمانة هذا الدين وحملهم أمانة تبليغ هذا الدين لمن بعدهم، فكان من تمام حفظ الله عز وجل لهذه الشريعة أنه رزقهم فهما صحيحا راسخا حتى يبلغوا من خلال هذه الشريعة. فلا حاجة لنا لأحد من الخلق كائنا من كان، حتى ولو كان من أهل العلم في الطبقات الأول، في طبقة التابعين أو في طبقة تابع التابعين ومن جاء من بعدهم، لا حاجة لنا إلى أقوالهم إذا كانت مجردة عن الكتاب والسنة. يعني طبعا هذا قيد مهم، وإلا فهم العلماء الأكابر الذين نتعلم منهم ونتلقى منهم، لكن هم بدورهم ما حصلوا ولا تعلموا ولا فهموا إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان الصحابة هم أولى الناس بالحق والصواب، فأولى الناس بالحق والصواب من بعدهم التابعون، أولى الناس بالحق والصواب من بعدهم هم التابعون، وأيضا يأتي من بعدهم في المنزلة من جاء من بعدهم، وهكذا. فكلما كان الإنسان أقرب إلى فهم الصحابة كان قريبا من الحق والصواب، وكان مسددا في نظره وفي فهمه. أما إذا أراد أن يستقل بنفسه فليعلم أنه قد تحالف مع الخطأ ومع الباطل، وأبى إلا أن يجعل بينه وبين الباطل إخاء. فالذي يريد الحق حقيقة ينبغي أن يقبل على الكتاب والسنة، وأن يقبل على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين فهموا الكتاب والسنة كما يحب الله ويرضى. والذين ابتدعوا البدع وخالفوا السنة الصحيحة وما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء إنما أوتوا من جهة عقولهم، أحسنوا الظن بعقولهم، فظنوا أنهم رجال كما أن الصحابة رجال، فإذا كلم أحدهم في أمر ما قال: نحن رجال وهم رجال، لنا عقول ولهم عقول، فلماذا لا نتكلم مثل ما تكلموا، ولماذا لا يعني نعمل عقولنا مثل ما أعملوا عقولهم. طبعا هذا كلام يعني لا يخرج إلا من سيء الأدب ومن إنسان أحسن الظن بنفسه. في الحقيقة يعني حينما ننظر إلى ذلك المنهج القويم سنجد أن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه ما تركهم يحتاجون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني بعد أصحابه، يعني بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة لم يجعل الأمة في حاجة إلى أحد سوى هؤلاء. وهذا من إكمال الله عز وجل لهذا الدين، ومن إتمامه لهذا الدين، فإنه أبى أن يجعل أحدا من الناس في أي قرن من القرون أو في أي زمن من الأزمان أبى أن يجعله في حاجة لأحد دون الله ودون رسوله، معذرة، دون رسوله ودون أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالمبتدع أحسن الظن بنفسه، ولما أحسن الظن بنفسه وكل إلى نفسه فحرم من نعمة العصمة، يعني زل وأخطأ وضل طريقه بسبب أنه أحسن الظن بنفسه. وكلما اتهم الإنسان نفسه بالخطأ وبالقصور، ومع هذا الاتهام يقبل على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، يكون قريبا من الصواب. يعني كلما أخطأ، يعني كلما اتهم نفسه بالخطأ واتهم نفسه بالقصور ولم يحسن الظن بنفسه، ومع ذلك يحرص على أن يعني يقبل على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، يكون بفضل الله تعالى يعني مسددا وموفقا، ويكون قريبا من الصواب. وسهل بن حنيف رحمه الله تعالى له مقالة عظيمة جدا رواه البخاري ومسلم فيما وقع يوم صفين. كان يقول رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل، ونحن طبعا أولى بأن نقول مثل ما قال. فكان يقول رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. يعني يقول هذا لمن حضر هذا المقام، وهذا يعني أنه يوجه هذا الكلام إلى الصحابة وإلى التابعين، يعني لا يوجه إلى التابعين فقط بل يوجه إلى الصحابة وإلى التابعين. ومما لا شك فيه أن من الصحابة من حضر ما حضر وسمع ما سمع، لكنه حينما وجد الأمر لا يزداد إلا سوءا، وجد أن هذا السوء ما كان له أن يكون إلا بسبب الرأي. لذلك قال: أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله يعني هو يقسم هذا القسم ليبين لهم أن ما بعده في غاية من الأهمية. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا حلافين، يعني لم يكن من شأنهم ولا طبعهم أنهم يكثرون من القسم. فإذا أقسم الصحابي على أمر ما، هذا يعني أن ما وراء هذا القسم في غاية من الأهمية. فإنه يقول: ولقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. ما هو السبب؟ العقل. يعني ما رأيناه يوم أبي جندل، والمقصود طبعا ما وقع في صلح حديبية، يعني إذا عرضنا هذا على العقل، يعني هذه الشروط لو عرضناها على العقل، العقل يقول: لا بل ألف لا. فيريد أن يقول لهم: إياكم أن تصلوا لذلك، ما عصمنا إلا الاستسلام. يعني إذا عرضنا الأمر على العقول هذا يعني أننا نضيع. فلما اتهمنا رأينا في ذلك المقام عصمنا الله عز وجل، فأفضى الأمر في النهاية إلى فتح عظيم، مكن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وفتح لهم مكة، ودخلوها في غاية من السهولة واليسر، ذلك لأنهم اتهموا رأيهم في ذلك المقام. فكأنه يستحضر هذه الواقعة في موقعة حطين، أو في مشهد صفين. أنا قلت حطين صح؟ معذرة. في مشهد صفين، حينما يعني وقع ما وقع بين صحابة الأكابر رضي الله تعالى عنهم، وهو من الصحابة، لكنه كأنه رضى أن يقول لهم كيف هذا الذي يعني يحدث، اتهموا جميعا رأيكم وعودوا إلى الكتاب والسنة، عودوا إلى يعني ما كان ينبغي علينا أن نفعله، ولتتنازل كل طائفة منكم عن بعض الأمور حتى نقرب الأمر، وحتى نصل في النهاية إلى أمر يجمع الكل على كلمة واحدة. فكانت هذه النصيحة الطيبة الموفقة، فما أحوجنا إلى أن يعني نعطل عقولنا إذا ما ظهرت عقول الصحابة رضي الله تعالى عنه، ما أحوجنا إلى أن نتهم أفهامنا إذا بلغتنا أفهام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يحسن الظن بنفسه أقول له أبشر، أبشر بالخطأ وبالضياع وبالهلاك، وأبشر بالتلون والتنقل بين البدع والأهواء، ولن تسلم أبدا بأي حال من الأحوال إلا إذا استسلم عقلك لسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن حكمة الله عز وجل أن هذا الذي وقع بين الصحابة إنما كان لأمر في غاية من الأهمية، حتى لا يقول قائل إن كان الأمر كذلك ونقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعني لماذا وقع هذا بين الصحابة وهم أصحاب الأفهام العظيمة؟ يا أخي هذه مسألة وقعت لحكمة بالغة، حتى عبر عن ذلك بعض أهل العلم فقال لو لم يقع ما وقع بين الصحابة لما عرفنا حكم قتال أهل البغي. لماذا؟ هل وقع قتال بين الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقع، يعني ما حصل ووقع الصحابة في حروب أو خلافات بينهم فرفعت السيوف واختلفوا في آرائهم واجتهاداتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لم يحصل هذا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، ومضى الأمر على ذلك في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي زمن عمر بن الخطاب، حتى إذا قتل عمر رضي الله تعالى عنه فتح باب الفتنة ووقع ما وقع. فكان من حكمة الله عز وجل أن يقع هذا الأمر في زمن الصحابة حتى يحسنوا التعامل معه بمقتضى الكتاب والسنة، فنعمل بمثل ما عملوا ونتعقل الأمور بمثل ما تعقلوا. فكان هذا أيضا من رحمة الله عز وجل أنهم تعاملوا مع هذه الأمور، فعرفنا من خلال مثل ذلك الأمر كيف نتعامل مع أهل البغي. هؤلاء أعني طبعا أهل البغي، هؤلاء لم يخرجوا من الإسلام، هذا متأول وهذا متأول، لكن طبعا بلا شك واحد منهما مصيب، واحد منهما على الحق والآخر مخطئ وعلى الباطل، لكن يعني قد يصل الأمر إلى مرحلة يصعب معها أن يجزم واحد بأنه المحق 100% والآخر مبطل 100%. وإلا فلماذا اختلفوا؟ لماذا ارتفعت السيوف؟ لماذا عرض أحدهم الآخر؟ لو كان هذا يعتقد أنه على الحق 100% وهذا يعتقد أنه على الباطل 100%، فلماذا اختلفوا؟ إذن هذا يعتقد أنه على الحق وهذا يعتقد أنه على الحق، هذا متأول وهذا متأول، ومما لا شك فيه أن واحدا فقط منهما هو على الصواب. أعجب من ذلك يعني مثلا حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو يرى عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، يقول له رؤس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، وعمار بن ياسر كان مع من؟ كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. تخيل ما تأول به جند الشام، يعني ما تأول به ذلك الحديث، الحديث فضايا من الصراحة والوضوح، يعني بؤس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، في الأخر يعني تقتله الفئة الباغية، تأول ذلك بأن الذي قتله الذي أخرجه معه، يعني نحن ما قتلنا، من الذي تسبب في قتله؟ الذين أخرجوه معه، إذن علي بن أبي طالب هو الذي قتله لأنه أخرجه في صفه، مع أن الذي قتله جند الشام. تخيل هذا، يعني هذا معه النص وهذا تأول النص، النص في غاية من الصراحة والوضوح. الذي قتل عمارا بلا شك هو الباغي، هذا هو ظاهر النص. الآخرون تأولوا النص، قالوا لا نحن ما قتلنا، الذي قتله الذي أخرجه، هذا هو الذي قتله حقيقة، نحن ما قتلنا، هذا هو الذي تسبب في قتله. فانظر إلى هذا التأويل. فلما يعني تعاملت كل طائفة مع الأخرى بمقتضى ما فهمه، ثم آل الأمر إلى يعني ما عرف بعام الجماعة، واجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد، عرفنا كيفية قتال أهل البغي. بمعنى يعني مثلا الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب ما هو نوع هذا القتال؟ هل القتال الذي كان يقوم به الصحابة مع الكافرين؟ يعني السؤال، هل هذا القتال المذكور في الآية فقاتلوا التي تبغي، هل المقصود بهذا القتال القتال الذي كان الصحابة يقاتلون به الكفار والمشركين، أم أنه قتال آخر؟ اللفظ يعني يحتمل، اللفظ يحتمل فقاتلوا، إذن هلم فلنقاتل، لكن لا يا أخي، الأمر يختلف، الأمر يختلف. إذا بغت طائفة من المسلمين على طائفة أخرى وفشل الصلح، فحينئذ تقاتل الباغية إذا لم ترد إلا بالقتال. طيب ماذا نصنع؟ هل يؤثر أحدهم؟ لا، لكن أنت إذا قتلت الكفار لك أن تأثر من تستطيع منهم. هل يجهز على جريش منهم؟ لا. هل يتبع المدبر منهم؟ لا. يعني لو أنهم ولوا الأدبار من المعركة، من أرض المعركة، لا يجوز لك أن تسعى وراءهم، بعكس ما يجوز لك أن تفعله مع الكفار والمشركين. لا يجوز لك أن تسبي نساءهم، لا يجوز، لا يجوز أن تغنم منهم شيئا. يعني تقول هذا أنا أسرته أو قتلته، هذا سيفه، هذا كذا، أخذ هذا لا يا أخي، أنت تقاتله لتكسر شوكته ولترده إلى الحق، إذ تبين أنه لا يرد إلا بذلك، لكن ابتداء ينبغي الإصلاح. إذن صارت مسألة الفهم مهمة جدا، مهمة جدا. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفهم الناس على الإطلاق للكتاب والسنة، وجب أن نرد كل أمر إلى إلى إلى الصحابة. وللإمام الشاطبي عليه رحمة الله له كلام طيب جدا، له كلام طيب جدا ذكره في كتاب الاعتصام، وكتاب الاعتصام من الكتب المهمة جدا، يعني أتمنى لو أننا أطلنا فيه النفس ويعني حرصنا على أن نقرأه. الإمام الشاطبي يقول وهو يتكلم عن يعني حرمان أهل البدع من العصمة، يقول وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله ومعناه ظاهر جدا، فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسب ما أخبر في كتابه، وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه، ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه، فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقوله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم وتجتمع به كلمتهم، وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا، وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل ويدرأ عنهم الفساد على الإطلاق. فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء، وذلك القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا، ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟ فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله: اتقوا الله حق تقاته. فأشعر أن الاعتصام بحبل الله وتقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله ولا تفرقوا، والفرقة من أخف أوصاف المبتدعة لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. طبعا الكلام في غاية من الفائدة، ومختصره أن علم الآخرة وطريق الجنة لا يعرف ولا يهتدى إليه بحال من الأحوال إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة والفوز والفلاح لا يصل إليه إنسان بهواه أو بعقله، إنما لابد له من دليل يدله إلى الطريق الصحيح ويدله على حاله وهو يسلك ذلك الطريق. وأعلم الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعله الله عز وجل واسطة بينه وبين عباده. فمن أراد أن يستقل بعقله دون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له: لسان حالك يقول لا حاجة لي إلى رسول الله، لا حاجة لي، أنا لست في حاجة إليه ولا إلى رسالته. لماذا؟ لأنني أستطيع أن أصل بنفسي، أستطيع أن أستقل بنفسي. طبعا هذا يعني جهل مركز، مش مركب، جهل مركز. لماذا؟ لأن المسكين ظن أنه يستطيع أن يستقل بنفسه، وهذا خطأ كبير. فالإمام البربري رحمه الله تعالى يعني يريد أن يقول لنا بأن الدين لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وهذا أمر لابد أن نتيقن فيه، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. لماذا؟ لأنهم يتفاوتون فيما بينهم، وإذا وجدت دينا قد تفاوت في يعني مضمونه فهل يكون دينا؟ لا ينبغي أن يكون دينا. لكن من رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يترك حفظ هذا الدين لأحد من الناس كائنا من كان، إنما تولى حفظه بنفسه واصطفى من عباده من هو أهل لذلك، ثم اصطفى لمن أهله لذلك من هم أولى الناس بصحبته والتلقي منه والتبليغ عنه. وهذا هو يعني أعظم ما يكون من الكمال. فمن أقبل على هذا المنهج سلم من الخطأ والزلل وكان مسددا موفقا مصيبا، أما من أعرض عنه فكما قلت لا بد أن يتلون، لا بد أن يتنقل، لا بد أن يزل، لا بد أن يهلك. فيقول: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. يقول المحقق الهامش: وهذا ليس على إطلاقه، فالكفر لا يطلق إلا على من تحقق وقوعه في مكفر من المكفرات وانتفت عنه موانع التكفير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. هذا طبعا يجرنا إلى كلام في غاية من الخطورة، ويدفعنا إلى كلام كبير. أسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا له، وأن يرزقنا فهما صحيحا مسددا فيه، وأن نوافق فيما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى. مسألة تكفير المعين، طبعا الإمام البربهاري يعني أطلق الحكم بالكفر لمجرد من خالف شيئا كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإطلاقات من الممكن أن نمررها إذا كان العالم قد فصل في موضع ينبغي أن يفصل فيه، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني من الممكن أن نمرر ما أطلقه إذا كان قد فصل في موضع آخر، فليس في حاجة أن يفصل كل ما تعرض لهذا الأمر، وإلا يحتاج إلى أن يكرر كلامه عشرات المرات بل مئات المرات. فإذا ثبت أنه فصل في موضع ما، هذه عقيدته وهذا هو القول الذي ينبغي أن ينسب إليه. أهل الأهواء لهم طريقة خبيثة، يأخذون كلمة مطلقة في موضع ما فينسبونها إلى قائلها فيقولون فلان يكفر بكذا. طبعا نقول هداك الله، هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم ينظرون هذا الكلام من الذي قاله فلان، سبق أن فصل انتهت المسألة، يحمل هذا الكلام المجمل على الكلام المفصل، وهذه مسألة مهمة. فالإنسان لا ينبغي أن يتعجل، لا ينبغي أن أتعجل بأن أفتح ورقات من كتاب، بل الكتاب جزء من مجلدات، ثم أقول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وكذا، فأعتمد على كلمة مجملة فأقول قال فلان بكذا. لا، ينبغي أن تكون قد وقفت على ما قاله في هذه المسألة بالتفصيل، ومعلوم أنك تعرف فيما بينك وبين نفسك ما هو الموضع الذي تقرأ فيه. هذا موضع عارض مثلا، إذن لا يعقل أن يكون هذا هو رأي هذا الإمام. ماذا أصنع؟ أرجع إلى ما ظنتي هذا الكلام في كتبه. يعني مثلا يتكلم في كتاب من كتب الفقه مثلا، يعني فضمن الشرح يذكر كلمة عاجلة ضمن الكلام فأقول وقال فلان كذا وكذا. لا، المسألة عقدية بالدرجة الأولى، والمؤلف له كتاب في العقيدة، إما أنه صنفه ابتداء كمثل أو أنه شرح متنا لغيره، المهم في الحالتين أنه يتكلم في العقيدة، إما أن يكون هو صاحب المتن أو أن يكون هو الشارح، وقد يكون هو صاحب الأمرين، هو صاحب المتن وهو الشارح أيضا للمتن، وهذا من أحسن ما يكون لأنه أعلم مراد نفسه في متنه. فإذا أردت أن أنسب إليه قولا وأنا في غاية من الاطمئنان، وحتى لا أكون متقولا عليه، ينبغي أن أعود إلى مظنة هذه المسألة، هذه مسألة عقدية، إذن ينبغي أن آخذ تفصيلها من كتاب في العقيدة له أو لغيره، له إما بالمتن فقط أو بالشرح أو لغيره فيكون هو شارحا عليه، وأيضا العكس. مثلا لا ينبغي أن أخذ حكما فقهيا عاجلا سريعا ذكره ضمن كلامه في مسألة من مسائل الاعتقاد في كتاب من كتب العقيدة. لا ينبغي أن ننتبه إلى يعني نسبة الأقوال إلى قائليها. أقول ذلك لأنك تجد في كثير من الأحيان يعني من يستشهد بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ومخالفه يستشهد أيضا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ في النهاية واحد، لكن هذا يستدل بكلامي وهذا يستدل بكلامي وكلاهما قد اختلف مع الآخر. هذا طبعا يعود إلى خلل في كيفية التلقي. فطبعا إطلاقه لهذا الكلام معروف طبعا من ترجمته ومن سيرته أنه من أهل السنة، ومعلوم أن أهل السنة لا يكفرون المعين إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع، والبربهاري يعلم ذلك يقينا. فإذا أطلق في موضع رددنا هذا المطلق إلى تفصيله المقيد في موضع آخر، لأن هذا هو اللائق بمذهبه وعقيدته. لكن لأننا طبعا تعرضنا لهذا الأمر فلا بد أن نذكر كلاما ولو مختصرا جدا عن الشروط والموانع. تكفير المعين، أنت رأيت واحدا أمامك قال قولا أو فعل فعلا ظاهره الكفر وهو كفر، حاشا لله أن يكون غير ذلك. يعني إذا كان الله عز وجل قد سمى شيئا معينا باسم الكفر، هل يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول لا ليس هذا بكفر مطلقا؟ هذا لا يجوز. يعني مثلا سباب المسلم وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يأتي قائل يقول لا لا لا ليس بكفر يا أخي، هداك الله، هو كفر رغم أنفك، لكن هل هو كفر عقدي؟ هل هو كفر عملي؟ هل هو كفر يخرجه من الملة؟ هل هو كفر يعتبر به مرتكبا لكبيرة ويلزمه أن يتوب ويعود؟ هذا هو هذا هو الشأن، هذا هو يعني الموضع الذي تفترق فيه الطرق. لا، أنت تسلق يسارا أنا أسلق يمينا، ليس هذا طريقي، أنت افعل ما تشاء، أنت يكفيك أن تنظر إلى هذه الحروف فقط، متى وجدتها كفرت والسلام وانتهى الأمر، ما عندي تفاهم. لذلك مثل هذا لا تراه يحمل كرتا أصفر، كل الكروت التي معه حمراء، يعني كل الكروت التي معه حمراء، كلما يجد أحدا تكلم بكلام كفري أو فعل فعلا كفريا يخرجه مباشرة، تقول يا أخي هذا كلام، ألم يقل رسول الله كذا؟ ألم يقل الله عز وجل كذا؟ نعم، ولكن يا أخي الأمر فيه تفصيل، وهذا من خلال كتاب الله ومن سنة، من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست هكذا على الايه؟ على الإطلاق. فتكفير المعين لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا إذا توفرت في حق هذا المعين الشروط وانتفت فيه الموانع. من هذه الشروط أن يقول هذا الكلام أو أن يفعل هذا الفعل وهو على علم به. إذا من الشروط إيه؟ العلم، أن يكون عالما بما قال، عالما بما فعل، يعني حصل العلم المتعلق بهذا الشيء، هل هو كفر أو لا؟ أن يكون مختارا لذلك ليس مكرها، يعني أقدم على ذلك الأمر باختيار، لأنه لو أقدم عليه مكرها لكان الإكراه مانعا. وانتبه، يعني كل شرط مقابله مانع، يعني إذا ذكرت الشرط عرفت منه المانع. إذن لو قال هذا كلام جاهل هل نحكم عليه بالكفر؟ لا ينبغي أن نحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأنه جاهل، لم يتوفر فيه شرط العلم. طيب المكره تعالى، إما أن تسب الدين الآن وأقصد دين محمد صلى الله عليه وسلم، عشان ما تجيش تقول لي بقى إيه الدين في اللغة يحتمل الخلق بالمعنى العام، ويحتمل الدين الذي هو الشرع والرسالة، ويحتمل النظام والحكم، يحتمل عدة معان. لا أنا بجدك من الآخر، هتسب دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ ها يلا سبه دلوقتي. لا يا عم مش هسيب، مش هسيب براحتك. لا خلاص هسيب، هسيب خلاص، خلاص هسيب. بس بس لو سبتها تبني هسيبك. ما انا معلش، ما انا سب من هنا تقوم انت مطير رقبتي من هنا، بقى انا عملت لا طير رقبتي وانا مسلم افضل، او طير رقبتي وانا راجل مية مية افضل. انما اذا كنت انا لو سبيت هتسيب نمشي تمام ماشي يا عم، هسب لك للنبي ولاصحابه كمان معاه حتى لو عايز. ها يبقى ده مكره ولا مش مكره؟ مكره، مكره صح. يجي واحد يقول لك ايه، لا يا عم ازاي، لا لازم يكون بطل وعنكيف. يا سلام، طب وانت لو مكانه كنت هتعمل ايه؟ ها اذا نفرق بين الخائف المكره وبين ها المختار. هذا انسان يختار هذا الامر بنفسه. يعني مثلا انا ذكرت مثال سب الدين، ويعني أتمم الأمر فيها. واحد سب واحدا فقال له كذا، وأنت قد سمعت تقول يا أخي هداك الله سببت دين فلان، تقول لك والله يا أخي ما قصدت دينه. كيف؟ استغفر الله، لا والله أنا قصدت فيه. ده إنسان ملوش علاقة بدين أصلا، ده إنسان أعوذ بالله من غضب الله، شكله أصلا بينرفز الواحد. ده لا في عنده لا خلق ولا دين ولا هذا الذي قصدته والله، انا ما قصدت دين الله، استغفر الله. هل هذا يخرج من المله؟ لا والله ما يخرج من المله. وهذا هو تفصيل اهل العلم وان رغمت انوف، هذا هو تفصيل اهل العلم وان رغمت انوف. لكن اذا قلت له يا اخي اتسب الدين الذي انزله الله على رسوله، يقول اقنع بلدين بلد تاع، يلا معك السلامة انت كمان، بدل ما تبلك انت واللي جابوك يلا. لا نعوذ بالله من غضب الله، اعمل لهم ايه؟ هو حريص على ان، بس طبعا مش هقول له معك السلامة ولا قلبي داعي لك، ما ينفعش. هقول جوايا اسال الله تعالى ان يغفر لك وان يتوب عليك وان يردك الى الحق. لكن ان اختار هذا وجب على القاضي أن يفرق بينه وبين زوجته، لأنه مرتد، لأنه اختار السب ليس مكرها وليس جاهلا، هو يعلم الدين يعني الرسالة يعني الشرع، فهو يتقصد أن يسب دين الله عز وجل الذي أنزله على نبيه. إذن ليس جاهلا وليس مكرها، لكن واحد يسب، فتيجي تقول يا اخي هداك الله اتسب الدين دين الله، يقول لك لا والله اعوذ بالله انا مسلم يا عم الشيخ، ايه يا عم في حد يسب دينه؟ استغفر الله، لا لا والله انا بس غلبتني نفسي ومنفذه ومن الدين، انت ما بتعرفش عامل فيها ايه، ده زهقني وقرفني، ده اكتر من مره انا لما فاض بيا، انا مش دايما معاه كده، ده هو وصلني لمرحله خلاص انا كده انا قفلت، فانا انا انا انا ثبت يعني دينه هو يعني وضعه هو، طريقته هو في التعامل مع الناس، انسان يخنقك في التعامل، ده موجود ولا مش موجود؟ ولا انا يعني بمشي الناس وخلاص؟ موجود والله، موجود والله. ويعني لا ينبغي ان نجامل احدا في دين الله، وايضا لله الحمد والمنه لا نقلد احدا كائنا من كان، طالما السلف الصالح منهجهم في غايه من الوضوح والصواب ينبغي ان ننظر اليه وان نعرض الامر اليهم. كيف وعندهم ما يعرف بكفر دون كفر، عندهم ما يعرف بكفر دين كفر. إذن ليس كل من تلفظ بشيء الأصل فيه أو ظاهره الكفر أن يكون كافرا وأن يخرج به من الملة. ولهذا يعني ضابط هذا الأمر يعني كما ذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الظلم وقع الظلم عليه. شتان بين أن يقع الإنسان في الشيء وبين أن يقع عليه الشيء. وقوعه في الشيء قد نجد له عذرا، الجهل، الإكراه، وكما سأوضح إن شاء الله فيما بعد يعني بقية الشروط. وقد يقع عليه الكفر نفسه فيكون علما عليه إذا كان عالما مختار. طيب، أن يكون ذاكرا لذلك مستحضرا له ليس ناسيا، يبقى ده الشرط ليه الثالث. ليه؟ هو حصل له ذهول نسي، مش مستحضر للأمر. طيب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، خلاص تأتي المسألة. يا أخي، الله تعالى هو الذي قال ذلك، لا إله إلا الله. يعني الله تعالى يعني يعذر شخصا معينا وأنت تأبى إلا أن تقيم الحجة عليه وأن توقعه؟ كيف هذا؟ لست أغير على دين الله من الله. الله تعالى عذر الناس فيلزمنا ذلك أيضا. طيب، ألا يكون متأولا، ألا يكون إيه؟ متأولا، يعني يأتيه الدليل ولكن هو فهمه بفهم آخر يخالف به ظاهر هذا الدليل. يعني تأول الأمر، ظن أن يعني الدليل الذي جاء ليس على ظاهره كما فهمت، فيختلف معك في المفهوم المتعلق بالإيه؟ بالدليل. وهذا هو ما يسميه العلماء بإيه؟ الشرع المؤول. الشرع الإيه؟ المؤول. طبعا الشرع المنزل هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واضحا صريحا، أما الشرع المؤول أي الذي يتأوله العالم أو الفقيه أو مرتكب هذا القول أو الفعل بنوع من أنواع التأويل السائغة، كأن مثلا يضعف الحديث وأنت تصححه، وهذا الحديث يشتمل على هذا الحكم. هو يضعف الحديث ليس تعنتا، لكن أنت ترى أن بعض رواة الإسناد يعني أمره يعني ينبغي أن نمشيه، يعني ما المانع؟ لا إله إلا الله، هو ضعيف عندي وهو عندي ضعيف في أي سند آخر ليس في هذه المسألة بعينها. لماذا؟ لأنه لو صحح حديثه في مسائل أخرى إلا في هذه المسألة يكون صاحب هوى، يعني يكون صاحب هوى. لماذا صححت حديثه في كثير من المسائل وأما في هذه المسألة التي وافقت ما أنت عليه أردت أن تضعف الحديث؟ لا، أنت صاحب هوى. الآن أنا أتكلم معك أنت وليس مع هذا الشخص الذي نختلف أنت ها؟ يعني أختلف أنا وأنت فيه. فإن كان فعلا بصدق ثبت أنه يضعف هذا الراوي وهذه طريقته في كل سند يمر عليه ويكون هذا الرجل من رواته، خلاص انتهى الأمر. سبحان الله يا أخي، الرجل ما خالفك إلا باجتهاد سائغ. وهكذا يبقى عندنا العلم والاختيار وأن يكون مستحضرا متذكرا ليس ناسيا، وأن يكون إيه؟ غير متأول، يعني لا يتأول، وطبعا مش مطلق التأويل، وإلا فلن تجد واحدا حتى أكفر الخلق لا تراه إلا وهو يتأول، صح؟ يعني اليهود والنصارى يستدلون على أنهم من أهل الجنة من خلال القرآن الكريم، صح؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخر الآية، يقول لك نحن من أهل الجنة، كيف؟ تقول لك الآية صريحة في غاية من الوضوح، تمام؟ ويجي واحد تقول لك إيه؟ لا، النصارى هم أقرب الخلق إلى الله وأيضا هم من أهل الجنة، لما يا أخي هداك الله؟ يقول معذرة، لما أيها الرجل هداك الله؟ بلاش أخي دي، لما يا رجل هداك الله؟ إن كان هو صاحب الكلام يعني، كان هذا النصراني هو صاحب هذا الكلام. يقول أنا من أهل الجنة، لما؟ يقول ليس في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستقبلون. قل له أنت صراحة قربت لي الطريق، هداك الله للإسلام، قربت لي الطريق كويس قوي، كم البلاء اللي بعدها؟ ما احنا مالنا ملالي بعدها ولا لا يا استاذ كمل اللي بعدها ها هيسكت طبعا لماذا لانه صاحب هوى هو جاب لك ان القران صاحب هوى هي الايات فغايه من الصراحه والوضوح صح ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق تمام الى اخر الايات فهؤلاء صنف منصف اصاب الحق فاسلم ودخل في الاسلام ما لكم وهؤلاء الايه في جهه وانتم في جهه ليس المقصود بالايه هؤلاء القساوسه الذين يصدون عن سبيل الله الذين ابوا الا الكفر وتكفير الناس وجرهم الى الكفر لا علاقه لكم بالايه طبعا هذه على طريقه ايه فويل للمصلين واحد يقول له ايه تعالى صلي له انا صلي مين يا عم يا اخي طب ليه يعني اللي بيصلي ده يدخل الجنه يقول لك لا مين قال لك الكلام ده لا بالعكس ده اللي يصلي مجرم وعاصي يا اخي هذاك الله ازاي يقول لك قال الله تعالى في سوره الماعون فويل للمصلين وانا اعوذ بالله من هذا الويل انا ما ماليش دعوه بالويل ده فويل للمصلين يقول يا اخي هذاك الله ما تكملها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون اذا لن تجد واحدا على خطا او على باطل الا وهو يستدل من الكتاب ومن السنه فيعني اقتضى ان نجعل ضابطا للمساله وهو ان يكون التاويل سائغا مقبولا من الجهه الشرعيه اما ما سوى ذلك نرده على صاحبه طيب احنا كده قلنا ايه العلم وان يكون ذاكرا مختارا وان يكون مختارا وان يكون الرابعه ان يكون غير مكره ان يكون ايه غير مكره طيب والعكس بالعكس طيب اذا وجدنا شرطا وفي مقابله تحقق يعني مقابله يعني خلاص لان البعض يظن ان ايه ان تكفير زيد لا يجوز مطلقا باي حال من الاحوال كيف وحد الرده على من يقام اذن على من يعني يقام حد الرده اذا هناك من يعرف برده صح واذا كانت هناك رده فهناك مرتد وانت لن تقدم على هذا الحكم الا اذا تيقنت منه انه قد ارتكب ما جعله مرتدا عن الدين فهذا هو الاصل في مساله ايه توفر شروط وانتفاء موانع طيب يجرون هذا الكلام ايضا الى طيب يعني تتمة للأمر يعني هو سنحتاج إلى الكلام عن البدعة ومن يرتكب هذه البدعة طيب إذا جئنا إليها إن شاء الله يعني حتى يكون الكلام يعني مترابطا قال واعلم أن الناس لم يتبعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها طبعا وهذه حقيقة يعني نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وإن لم تشغلها بالسنة شغلتك بالبدعة هذه مسألة مفروغ منها يعني لا تجد واحدا في منتصف الطريق يعني إما أن تكون مشتغلا بسنة أو ببدعة إما أن تكون مشتغلا بحق أو بباطل فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وإن لم تشغلها بالسنة شغلتك بالبدعة لأنه لا يوجد يعني مخالف لسنة إلا وقد وقع في بدعة هذه مسألة طبيعية بديهية هذه سنة فإذا لم تكن من أهلها فمع من أنت ما هو الذي يضاد البدعة السنة البدعة ليس هناك يعني مسمى آخر يعني ليس هناك مسمى آخر إما أن تكون في سنة وإما أن تكون في بدعة قال واعلم أن الناس لم يتبعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال في الهامش: وهذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن البدع منها ما هو مخرج من الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك بكثير، ولا يخرج صاحبها عن مسمى الإسلام، ولا ريب أن البدع كلها شر، وهي تأخذ بصاحبها تدريجيا حتى تحرفه عن الإسلام، ولعل هذا معناه المؤلف رحمه الله. هو طبعا يعني بطبيعة الحال، لأن البدعة دهليز الكفر، البدعة دهليز الكفر، لأنه إذا يعني خالف المنهج هذا يعني أنه صار في منهج آخر. هذا المنهج وإن كان ابتداء قد انتسب إليه مجرد انتساب في بعض المسائل، فلا يزال به الأمر حتى يتبنى يعني الكثير من هذه المسائل. كان يعني في يعني هذا المنهج المبتدع كان فيه يعني في مسألتين أو ثلاثة، فلا يزال يبتعد عن السنة ويقترب من هذه البدعة حتى تتمكن منه البدعة فيصير رأسا من رؤوس البدعة. ومن القواعد المهمة جدا في الشرع أن الشرع قد يحكم بما يؤول إليه الشيء في بدايته، وهذه قاعدة في غاية من الأهمية. لو يجوز أن تباع لما قبلت فيها أقل من 5 تريليون يورو. الشرع قد يعبر أو يحكم على الشيء باعتبار ما يقول إليه في أوله، يعني يعبر هذا التعبير في أوله، لكن أتاك بحكم المآل فجعله في الحال. وهذا يعني في الحقيقة يعني قد حل الكثير من الإشكالات، لا سيما المتعلقة بالكفر والإيمان. طيب أوضح بس يعني أكمل، يعني أريد أن أقول أن الإمام البربهاري رحمه الله يعني لما تعرض للبدعة ذكر الحكم الآخر، يعني باعتبار المال، باعتبار ما تقول إليه هذه البدعة. يعني الرجل مثلا مقبل على السنة، محب للسنة، فمثلا لقيه رجل فقال له: يا أخي أنا أرى فيك سمتا طيبا، وأرى فيك أنك تجلس بعد الصلاة فتذكر الله كثيرا، يعني هل أمسكت بهذه الصبحة يعني أكثرت من الذكر والتسبيح؟ فاستحسن هذا المتعبد هذا الرأي، فأمسك الصبحة وظل يعني يسبح. فجاءه في مجلس آخر فقال له: خذ هذه الصبحة، هذه الحبات يعني تجمع لك 100، وهذا الحبل المتفرع منها فيه 10 حبات، كل حبة يعبر عنها 100، فإذا ختمت السبحة يعني خذ حبة واجعلها جانبا في هذا الحبل تكون قد أتممت 100، فإذا جئت على 100 الثانية خذ قطعة أخرى وضمها إلى أختها، وهكذا. فإذا فرغت من هذه الحبات العشر هناك حبل آخر خارج من الناحية الأخرى فيه خمس حبات، الحبة الواحدة بألف، فإذا فرغت من العشر حبات خذ حبة من الحبل الآخر تعبيرا عن وصولك إلى الألف، وظل هكذا حتى تتم الخمسة آلاف. طبعا ما شاء الله يعني همته بقت عالية وفرح، الله أكبر 5000 مرة واحدة، الله أكبر. فطبعا